بجا حديث 1682 السر أبي آيته عن عائشة رضي الله تعالى عنها كست عائشة يخد جرازيبت قالت يا قوتي خرجت سودة سودة كتا زمعي ديك بصرمانا خد جرازيبت بركت بعدما ضرب الحجاب مش لي حجاب هات يا فرس كرن لحاجتها بركت بها وجي أخو وكانت امرأة جسيمة وكانت امرأة جسيمة بجن سوداء جنككا خوبب لا تخفى على من يعرفها هركسك نياصب بريهنج خو جلكت واجب درستاهي البربان ششلشي وندركت باجك دونيوس برزند بو فرآها عمر بن الخطاب عمري كور الخطاب خدج رازيبة سوداء دي فقال يا سودة عمري قازي كري والله ما تخفين علينا وتأذب خديك ما تو برزنابي أم تتنيوصن فانظري كيف تخرجين جب خسحكي كتشاو دي دركة ببچرين رنجكي وصف دركة فكو كسك تننيوصن عمري هو قدي قالت سودت بجد أنجي عائشة خدي جرازي بتنب بجد فانكفأت راجعتها زفري با ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بجدهات وبيغمبر صلى الله عليه وسلم خدي لبن يلمال من وإنه لا يتعشى وبيش بيغمبري صلاة بتخد السر بنشي بتخد في يده عرق فستيك قشتي الدس بيغمبري دابو صلاة بتخد السر بن فدخلت بجورك فقالت وقوت يا رسول الله أي قاصد خدي إني خرجت لبعض حاجتي أزدركتم دا هوجيك خفقتين فقال لي عمر كذا وكذا عمري فلان أخفتن وفلان أخفت القوتامن قوتامن يهو صبا وأمتت نياصين وهرب خسحكي كاتل تشوى دركب قالت عائشة بجد فأوحى الله إليه خذي وحي بو فيغنبري خوهنر صلاة بتخذي ليبن ثم رفع عنه بشتي هنجي فيغنبر بردة صلاة بتخذي ليبن وإن العرق في يده ما وضعه وهستيه قوشتيه الدست ويدا وندوني فقال بجد القوت إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن رخصت بوايهات يدان اجبرها وجيت خو هين بخوب دركبن دا زحمتك وزيدا بواتشينا بتن يعني هين دخو ستارا كان بدرستاهي لاش اولا دركبتن بشتي هنجي هكر ايكي هين نياصين هنجي افوها خود تعالى ببيتشتي الواناقرتن شنكو هين نشين والخلكيب كان ابدا ولن يصل.